الإيمان قال في المسلم المتهم عن أبي حميد المتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته في الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن الفجر وأبي سعيد رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السجود تقارب 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هو الباب الثاني من الأبواب المتعلقة بالسجود، فالباب الأول اشتمل على كيفية الهوي إلى السجود، وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث بين أول ما بين كيفية النزول من القيام إلى السجود، وهذا ما يتعلق بالهوي والخرور إلى السجود. وقد جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين: الصفة الأولى تتعلق بتقديم اليدين على الركبتين، والثانية عكسها. وقد تقدم بيان هذه المسألة وما فيها من الأحاديث وكلام العلماء رحمهم الله فيها. وهذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بباب السجود على الأنف وعلى الجبهة والأنف، ثم أتبعه رحمه الله بباب ما جاء أين يضع الرجل رأسه إذا سجد، ثم أتبعه بباب السجود على 7 أعضاء، ثم أتبعه بباب التجافي، ثم بباب الاعتدال من السجود، ثم ختم بباب وضع اليدين بباب السجود على اليدين وصدور القدمين. فهذه 7 أبواب ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وحديثنا حديث أبي حميد الساعدي عبد الرحمن، وقيل سعد بن المنذر، أحد أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهائهم المعدودين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطيب، وحفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الخير الكثير. ومما رواه وجمعه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعتبر حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه من أجمع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الإمامان الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله ببيان هذا الحديث حديث أبي حميد، وجزأه الإمام البخاري في صحيحه في أكثر من موضع. يقول هذا الصحابي الجليل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. تقدم أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام والاستمرار، ومن هنا تكون هذه الجملة دليلا على أن أبا حميد رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على هذه الصفة، ولو أنه رآه على صفة أخرى لبينها رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا كان بعض العلماء رحمهم الله يقدمون حديث أبي حميد في كثير من مسائل الخلاف، لأنه جمع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قل أن يجتمع لغيره. وقوله كان إذا سجد، تقدم أن الصحابي إذا عبر بهذه الجملة فإن تعبيره يأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون مراده ما قبل الفعل، والثاني ما بعد الفعل، والثالث أثناء الفعل. فقول أبي حميد هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مراده أثناء السجود، فإنه يفعل هذه الأفعال التي يتحقق بها السجود على أتم من وجوه وأكملها وأفضلها. وقوله رضي الله عنه أمكن أنفه وجبهته من الأرض، هذه الجملة فيها دليل على أن السنة للساجد بين يدي الله جل جلاله أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أن الساجد إذا سجد على الفراش المليء كالقطن ونحوه فإنه يضغط على ذلك الفراش برأسه حتى يتمكن سجود الرأس على أتم من وجوه وأكملها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن أعضاء الساجد كلها ينبغي أن تكون ساجدة لله سبحانه وتعالى، فالرأس يسجد لله، وسجوده أن يتمكن من الأرض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليدان تسجدان، وسجودهما أن يكون المصلي قد ادعم عليهما، وهكذا الركبتان، وكذلك الحال في صدور القدمين. أما الدليل على ذلك فحديث ابن عمر عند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتك وأبدي ضبعيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا فعلت ذلك فقد سجد كل عضو منك يدل دلالة واضحة على أن هذه الأعضاء تسجد لله سبحانه وتعالى. فبين أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن جبهته وأنفه من الأرض، وبهذا التمكين يتحقق سجود الرأس لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة دليل لطائفة من السلف أن الواجب على الساجد أن يسجد على الجبهة والأنف، وأن السجود يتعلق بالاثنين معا. وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وقال به عبد الرحمن الأوزاعي، وقال به إسحاق بن راهويه، وطائفة من أئمة الحديث قالوا يجب على الساجد أن يسجد على الجبهة والأنف معا. وبناء على هذا القول لا يجوز أن يسجد على الأنف دون الجبهة، ولا يجوز له أن يسجد على الجبهة دون الأنف، بل الواجب عليه أن يسجد على الاثنين معا. واحتجوا بهذا الحديث في صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما استدلوا بحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، أي أمرني ربي عز وجل أن أسجد، والأمر يدل على الوجوب. ثم جمع عليه الصلاة والسلام عند بيانه للواجب في السجود بين الجبهة والأنف فقال على الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل على أن الجبهة والأنف هما بمثابة العضو الواحد الذي لا يجزئ أحدهما عن الآخر. وبناء على ذلك فإنه لا يجزئ أن يقتصر الساجد على واحد من الاثنين. ومن هنا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نص على أنه لا يجزئ السجود إذا سجد الإنسان على أنفه دون جبهته. وخالف هذا القول قول آخر عند العلماء رحمهم الله، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى القول بوجوب السجود على الجبهة وحدها. قالوا: فلو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف فإنه يجزيه. واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم قال على الجبهة. قالوا: فنص على الجبهة وحدها ولم يذكر غيرها عند اللفظ، فدل على أن الواجب هو الجبهة وحدها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المصلي يخير بينهما، فإن أراد أن يقتصر على الجبهة أجزأه، وإن اقتصر على الأنف وحده أجزأه. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه، وقال به بعض أصحاب الإمام مالك كعبد الملك بن حبيب رحمة الله على الجميع، يقولون: المصلي بالخيار بينهما، فإن شاء سجد على الجبهة وإن شاء سجد على الأنف، لا بد أن يسجد على واحد منهما على التخيير لا على التعيين. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجبهة قولا وعلى الأنف إشارة، فإذا فعل أحدهما أجزأه عن الآخر. والذي يترجح والعلم عند الله أنه يجب على الساجد أن يجمع بين الجبهة والأنف، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يسجد على الجبهة والأنف ماء. ومن هنا يكون القول بالجمع بينهما أولى وأحرى. أما قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجبهة وحدها قولنا، فيعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأنف، ووقعت هذه الإشارة في تفسير واجب مأمور به، فدل على أن السجود على الأنف مأمور به وواجب. ومن هنا يترجح القول بوجوب السجود عليهما، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتصر على واحد منهما. أما إذا وجد العذر كأن يكون به جروح على الأنف أو تكون به جروح على الجبهة، فإنه يجوز له أن يقتصر على واحد منهما، ويجب عليه تحقيق السجود على ما يستطيع السجود عليه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أمكن جبهته من الأرض فيه دليل على الدعم والضغط بالرأس على الأرض، لأنه أبلغ في الذلة والانكسار، والخشية لله سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه وقوله رضي الله عنه أمكن جبهته من الأرض أمكن جبهته من الأرض أمكن أنفه وجبهته من الأرض على التشريك. وهذا يقوي ما ذكرناه من أن الواجب أن يجمع بينهما. وأما الجملة الثانية من الحديث فقد اشتملت على سنة من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهي المباعدة بين اليدين وجنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وتعرف هذه المسألة بمسألة المجافاة في السجود، وتسمى بمسألة التجنيح. فكل من اللفظين ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجافاة فقوله في حديث ابن عمر الصحيح: وجاف بين جنبيك. وأما بالنسبة للتجنيح فقد ثبت في حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح بين يديه، جنح بيديه، أي أنه كان يباعد بين العضدين والجنب. والمراد بالعضدين ما بين مفصل المرفق ومفصل الكتف، فهذا الموضع لا يقربه الإنسان إلى صدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يبعد يديه عن جنبيه في قوله وجاف بين عضديك. فهذا يدل على أنه ينبغي للساجد أن لا يقرب عضديه من صدره. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه السنة قولا وفعلا. أما الأحاديث القولية فحديث ابن عمر المتقدم الذي ذكرنا فيه أمره صلوات الله وسلامه عليه بالمجافاة. وأما السنن الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا سجد بالغ في المجافاة، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يشفقون عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه وجنبيه، حتى لو أرادت بهيمة أن تمر لمرت. وهذا يدل على عظيم المجافاة منه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث عبد الله بن بحينة في صفة سجوده صلوات الله وسلامه عليه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه وجنبيه حتى يرى بياض إبطيه. فمن مجموع هذه الأحاديث نص العلماء رحمهم الله على أن السنة أن يجاف المصلي في حال السجود بين عضديه وجنبيه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل العلة في ذلك التمكين من السجود أو غير ذلك. فقال طائفة من العلماء: العلة في المجافاة أن يمكن جبهته وأنفه وسائر أعضائه من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بالمجافاة حال السجود، ثم علل هذا الأمر فقال صلوات الله وسلامه عليه: فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. قالوا: فهذا يدل على أن الأمر بالمجافاة سببه أنه يمكن الساجد من السجود. وقال بعض العلماء: إن العلة في ذلك أنه إذا بالغ في المجافات كان ذلك أبلغ في الذلة والانكسار كان ذلك أبلغ في الذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء إنه إذا سجد على هذه الصفة كان ذلك أقرب للكمال في الهيئة وأبعد عن الخنوع والتكاسل. فالساجد بين يدي الله عز وجل ينبغي أن يكون على أكمل الهيئات. وقال بعض العلماء إنما أمر بذلك لكي لا يقع في المحظور عن افتراش السبع. ويدل على ذلك حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفترش افتراش السبع، ثم أمره بالمجافاة صلوات الله وسلامه عليه. وأيما كان، فهمت العلة أو لم تفهم، فما على الله إلا الأمر، وعلى رسولنا البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. وأما الجملة الثالثة من الحديث وهي سجوده صلوات الله وسلامه عليه ووضعه لكفيه حذاء منكبيه، المنكبان مثنى منكب، والمنكب من مفصل الكتف إلى عظام الترقوة عند الرقبة. هذا الموضع إذا سجد الساجد على ظاهر حديثنا يجعل كفيه حذاء المنكبين. وقال بعض العلماء السنة للساجد أن يجعل رأسه بين كفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه لما سأله أبو إسحاق السبيعي رحمه الله أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه إذا سجد، قال رضي الله عنه كان يضعه بين كفيه. فدل هذا على أن الكفين تكون حذاء الأذنين، ويكون الساجد أثناء السجود قد وضع الرأس بين الكفين. وأيما كان، فالسنة ثابتة بالأمرين، فإن شاء سجد ووضع كفيه حذاء المنكبين، وإن شاء سجد ووضع رأسه بين كفيه، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة وأمكن العمل بجميعها ولم يكن بعضها مضادا للبعض مانعا منه، فإنه يحكم بسنية الجميع. وهذا هو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بخلاف التنوع، فيقولون إنها أنواع من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يضع كفيه بحذاء رأسه، وتارة يضع كفيه حذو منكبيه، كل ذلك توسعة على العباد، وليس على الإلزام، وليس فيه إلزام بواحد منهما دون الآخر. وقال بعض العلماء إنه إذا كان يرفع يديه حذو منكبيه فإنه في السجود يضع يديه حذو منكبيه، وأما إذا رفع في التكبير بتكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع حذو الأذنين، فإنه يجعل رأسه بين كفيه كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وكل هذا من التفصيل لا داعي له ما دام أن السنة ثبتت بالرفع حذو المنكبين وبالرفع حذو الأذنين. وبينا قول بعض أئمة السلف رحمهم الله بالجمع بينهما، فكل ذلك جائز ومشروع، ولا بأس للمسلم أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال بعض العلماء إنه إذا وضع كفيه حذو منكبيه أثناء السجود فإن ذلك أبلغ في أن يمكن جبهته من الأرض. ولذلك قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أمكن أنفه وجبهته من الأرض ووضع كفيه حذو منكبيه. قالوا فهذه الصفة أفضل في السجود. وهذا صحيح أنه إذا سجد الساجد فكان كفاه حذو منكبيه فإن ذلك يمكنه من السجود أكثر مما لو إذا كان كفا أو كانت الكفان حذو الرأس كما هو معلوم. وفي أمره صلوات الله وفي هديه صلوات الله وسلامه عليه بوضع بمجافاته ووضعه لكفه حذو منكبيه توسعة على الناس. وهذا ليس على سبيل الإلزام بل هو على سبيل الندب والاستحباب. ولذلك اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون مشقة التفريج كما روى أبو داود رحمه الله في السنن أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة حال التفريج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بالركب فقال صلوات الله وسلامه عليه استعينوا بالركب. والمراد بالاستعانة بالركب أنك تجعل المرفقين على الركب على الفخذين قريبا من الركبتين بعيدا عن صفة الافتراش ما أمكن. فهذا عند وجود الإعياء والمشقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. وهذا إنما يكون إذا طال السجود. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالمجافاة والمباعدة بين العضد وبين الجنب إنما يكون ذلك إذا كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا أو كان يصلي مع الإمام وأمكنه أن يجافي مجافاة تامة كاملة. أما إذا كان بجوارك المصلون فإنه يصعب على الإنسان أن يحقق هذه السنة على أتم الوجوه وأكملها فحينئذ يفعل ما يستطيع دون أن يتسبب في الإضرار بإخوانه المصلين لأنه لا يجوز طلب السنة على وجه فيه إضرار بالناس. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد أمر صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة مع الجماعة وأسقطها على من أكل الثوم والبصل لأنه يؤذي المصلين. فإذا كانت الأذية في الرائحة فما بالك بالأذية بالفعل. فإذا تحقق بالمجافاة حصول الضرر فإن المسلم يقتصر على أقل ما يستطيع دون أن يشوش على إخوانه الساجدين والمصلين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال رحمه الله: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. اشتمل هذا الحديث على سؤال أبي إسحاق السبيعي، وقد تقدمت معنا ترجمة هذا العلم من أعلام التابعين رحمهم الله برحمتهم واسعة أجمعين. سأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد، وفي هذه الجملة دليل على فضل السلف الصالح وحرصهم على العلم، وأنهم كانوا يذاكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا أحرص الناس على معرفة السنة، حتى إن هذا الإمام من أئمة التابعين يسأل هذا الصحابي عن الحالة التي كان يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي كان يضع فيه وجهه إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه دقة متناهية في الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون العلم أن تسأل عن الصغير والكبير من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وألا تفعل في العبادات شيئا من الأمور حتى تسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا كان الإنسان حريصا على السؤال ألهمه الله العلم وفتح عليه أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة. فالعبد الموفق باللسان السؤول والقلب العقول سيعلمه الله ويؤتيه الحكمة قريبا أو بعيدا. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف أصبح عالما قال رضي الله عنه: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالذي يجالس العلماء وطلاب العلم ويحرص على السؤال عن الصغير والكبير يستفيد ويفيد، ثم تكون هذه المسألة مذاكرة للعالم إذا سئل، وأجرا له من الله سبحانه وتعالى إذا أجاب. وما أعظم الأجر والثواب من الله رب الأرباب إذا كان في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. سأل البراء بن عازب رضي الله عنهما: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ وفي هذا الجواب دليل على فقه البراء بن عازب رضي الله عنهما وحرصه رضي الله عنه على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبته. ومن صحب العلماء أو صحب الفضلاء فإنه ينبغي عليه أن يراقب أحوالهم وأن ينظر إلى ما يكون من سمتهم ودلهم مما يعين على الخير والتأسي بالطاعة والبر. ولذلك لما أراد الإمام مالك رحمه الله أن يطلب العلم أخذته أمه رحمها الله فعممته وقالت: أي بني، انطلق إلى مجالس ربيعة فاجلس فيها وخذ من سمته ودله وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. فكان السلف الصالح رحمهم الله حريصين على معرفة الصغير والكبير والاستفادة من العلماء، وكان للتابعين مع الصحابة أفضل الأحوال وأكملها في السؤال ومذاكرة العلم. ولذلك دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله على أبي برزة هو وأبوه قال: كما في الصحيحين دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبي، أي قال أبو سيار سلامة رحمه الله لأبي برزة الصحابي يسأله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فأجاب أبو برزة رضي الله عنه ببيان مواقيت الصلاة هذا الحديث، وهو حديث أبي برزة في السؤال، يعتبر عند العلماء من أجمع الأحاديث في المواقيت. فانظر إلى هذا التابعي رحمه الله كيف سأل هذه المسألة ووقع الجواب فحفظ ابنه الجواب وبلغه للأمة من بعده، فالله أعلم كم يكون له من الثواب والأجر بما نفع للأمة بحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في المواقيت. وهو حديث واحد دارت عليه كثير من مسائل الخلاف عند العلماء رحمهم الله. وهكذا يكون الإنسان موفقا مسددا مباركا فيه. قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. قالوا: البركة في الإنسان أنه لا يكون في حال من أحواله إلا على حال طاعة وبر يكتسب من خلالها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم البر والبركة أن يسأل الإنسان عن العلم وأن يذاكر العلم لما في ذلك من عظيم الرضوان من الله سبحانه وتعالى. وفقه هذا الحديث الذي معنا تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في سجود الساجد، هل يضع كفيه حذو أذنيه أو يضعهما حذو منكبيه. وبينا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمر واسع في هذه المسألة، والحمد لله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يشترط في السجود على الجبهة أن تكون مكشوفة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة إذا سجد الإنسان أن يسجد على جبهته مباشرة. قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، حتى إن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد ليلة 21 من رمضان أري الطين وكان قد نزل المطر ليلتها، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب طين مصلاه، فسجد عليه الصلاة والسلام حتى رؤيا أثر الطين في جبهته وأنفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المنبغي، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إذا كان له كور وعمامة سجد على كور، العمامة لا يجديه، وفي حكمها ما يسمى بالطاقية، فلا بد قالوا من أن يباشر بالسجود بجبهته، وهذا أكمل وأحوط وفيه خروج من الخلاف وتأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يسري وجوب السجود على الجبهة والأنف على سجود التلاوة؟ أثابكم الله. السجود إذا أطلقت أحكامه شامل للكل، سواء كان سجود فريضة أو نافلة، أو كان سجود شكر، أو كان سجود تلاوة، لكن تختلف هذه السجدات بحسب اختلاف أحكامها، ما كان فرضا ففرض، وما كان سنة فسنة، وما كان مستحبا فمستحب. لكن من حيث الأصل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أن يسجد على هذه الصفة التامة الكاملة، سواء كان سجودا طارئا كسجود التلاوة أو كان سجودا في داخل الصلاة، كل ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسجد على أتم الوجوه وأكملها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي بعد قراءة القرآن أو بعد الدعاء أن أسجد إذا أردت ذلك؟ أثابكم الله. إذا انتهيت من تلاوة القرآن فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، لا يجوز فعل العبادات المحددة المواضع المحددة إلا بدليل وتأسي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. فإذا اخترت ما بعد التلاوة أو ما بعد أذكار الصلاة، العبادات التوقيفية لا يفعل فيها شيء ولا يقال فيها شيء إلا ما ورد به الشرع. لكن لو أنك أردت أن تسجد لله سبحانه وتعالى سجود إعظام وإجلال، سجدت ذكرت نعمة من نعم الله عليك في نفسك في أهلك في ولدك في دينك في دنياك، وأردت أن تحمد الله وتشكره فخرجت ساجدا فلا بأس، وهذا من الطاعة والقربة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالسجود له فضل عظيم، والساجدون ممن أثنى الله عليهم في كتابه: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون. فذكر من أهل الجنة من أهل الفوز العظيم أهل السجود، فلا شك أن السجود فيه فضل عظيم، ولا نمنعك من السجود لله عز وجل، ولكن إذا كان السجود مقيدا بزمان أو مكان أو حال معين فيه شبهة التعبد فإنه يجب عليك أن تلتزم الوارد وأن تترك غير الوارد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا كتاب ربه ولم يتحر بعد التلاوة السجود، وإنما سجد أثناء التلاوة أو في مواطن السجود التي ورد سجوده عليه الصلاة والسلام فيها، وهي 14 سجدة المعروفة في كتاب الله. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: أعني على نفسك بكثرة السجود؟ أسابكم الله. هذا الصحابي عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فانطلق وأعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الوضوء والماء قد هيئ له صبه رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يفعل أحد معه معروفا إلا كافأه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: سلني حاجتك، وهذا على سبيل المكافأة. فانظر إلى هذا الصحابي الموفق، ما قال إنه يريد شيئا من الدنيا، ما كان منه رضي الله عنه إلا أن اتجه إلى الآخرة التي هي مبلغ علمه وغاية همه وغمه ومطلبه وسؤله، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، حاجتي أن أكون مرافقا لك في الجنة. ومن هذا السعيد الذي جعله الله مرافقا للأنبياء، بل لسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. في هذا دليل على فضل السجود خاصة. قال بعض العلماء: المراد به كثرة النوافل، فإن العبد إذا أكثر من النوافل رفع الله درجته في الجنة، وهذا هو المراد بقوله بكثرة السجود. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة النوافل سبب في دخول الجنة وعلو حال صاحبها فيها، أي لا يكون حال دخول فقط، بل يكون على أكمل الأحوال، كما في الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية: دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فكثرة الصلوات سبب في الرحمة، ومن الأسباب التي يزداد بها نور الوجه للإنسان في الدنيا، ونور القبر في البرزخ، ونوره في الآخرة على الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور وعمن. ومن بركاتها وخيراتها أن كثرة السجود توجب مغفرة الذنوب، ولذلك قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالسجود من أسباب الرحمة، رحمة الله للعبد. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي قول أعني على نفسك دليل على أن النفس الأمارة بالسوء تحول بين الإنسان وبين هذا الفضل العظيم والثواب الكريم، وأنه لن يستطيع أحد أن يبلغ هذه المنزلة الشريفة الكريمة إلا بتوفيق الله وحده لا شريك له، ومعونته له سبحانه، ثم بالجهاد، جهاد النفس، حتى يقوى على كثرة السجود فيكون من أهل هذه الفضيلة. جعلنا الله وإياكم من أهلها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لطالب العلم أن يستفيد من سؤال العالم، وما هو الأدب الواجب مراعاته؟ أثابكم الله.